سمعنا سيدنا سمعنا ربك واحد واحد كده ليه استعلي المولان ما شفتها استعلي بس الله الله الله نعم يا حبيب الملك عمود الله Thank you. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كمان الشيء اللي ولاك يأتينا الفحش والنبش. استغفر ربنا يا شطر. كمان يا محمد كمان. الله. يعني ورث الفيوم أنت. نعم. كده يا عم. إِنَّمَا الْمَثَلُ مَثَلُ اللَّهِ اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي، ربنا يزيدك سيدنا، اللهم صل على النبي. عسل يا باشا والله الحمد لله. وش المدرسه دي وانا كده في الحوش؟ بس عليك الله الله الله. نعم نعم يا سيدنا. Oh. والله عليكم الذي

Thank you.